رد الحق. وغمض الناس يعني احتقارهم والذراهم. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما يعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه سجيا أبى واستكبر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال هذا الذي كرمت عليه، وقال لما أمره ربه أن يسجد قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من فيه. فقوله إنه أول ذنب عصي الله به يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال أهل العلم إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يسجدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر عن ذلك قال تطاولك على معلمك الكبرياء، تطاول يكون باللسان ويقول أيضا بالانفعال، قد يمشي مع المعلم وهو يتبختر ويقول فعلت وفعلت، وكذلك أيضا استنكافك عن نفيرك من مدونة الكبرياء، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكى ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة الكبر وأمام الحرمان صلى الله عليه وسلم، إن هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول العلم حرب بالفتى المتعالي يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم. المكان العالي ينفض عنه الشيء يمينه وشماله ولا يستقر عليه. نعم. أيوب اي ماذا أسئلة؟ طيب أجبنا سوى خمسة. نعم. العلم شيخ دواء ليس المتعالي. العلم دواء ليس المتعالي يؤدبني. كيف؟ العلم ليس دواء ليس المتعالي. نعم هذا على الناس متكبر. العلم مبين لكن حرف يعني لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو، ربما يسلب الإنسان العلم بكثرة. نعم. فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف بكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له المجهدة لهيبته المطفئة لنوره، وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية تلزم ذلك تحرز سعادة عظمى ومقاما يغوصك عليه الناس. وعن عبد الله بن إمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو رحمهما الله تعالى قال سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. فرجه الذهبي ثم قال قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزهي على نفسه ويهضمها في التهب. وهذا العبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل ابدا، لكنهم اذا راوا ما هم عليه خاف وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. والا فان الاولى للانسان ان يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفه الذي هو مقام دعاء وتضرع الى الله عز وجل، ويقول مثلا ان الله لم يسر للوصول الى هذا المكان الا من اجل ان يغفر لي لان يغفره المغفر. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم. الامر الثالث: القناعه والزهاده. التحلي بالقناعه والزهاده وحقيقه الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع الى ما في ايدي الناس. ويؤثر عن الامام الشافعي رحمه الله: التحلي بالقناعه من اهم خصال طالب العلم، يعني ان يقتنع بما اتاه الله عز وجل، ولا يطلب ان يكون في مصاف الاغنياء والمترفين، لان بعض طلبه العلم وغيرهم تجده يريد ان يكون في مصاف الاغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يفقر كاهله بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. بينهما فرق: الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخر. وبينهما فرق، الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشى، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخر. نعم. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لعاقل الناس صرف إلى الزهاد. الله، يعني في الوصية لو قال: أوصيت لعاقل الناس يصرف إلى من؟ إلى الزهاد، لأن الزهاد هم أعقل الناس، حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخر. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاق، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف. فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد، صرف لهم ما أصابوا في الزهاد. وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم في المال والنفس، صرف إليه. نعم. وعن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزائد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف.

ما جاءت في الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في الوقت الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها إلا الحبة أو محبة، هذا لا بأس به. كذلك العبث، العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التلذذ في المجال بالسخط والضحك والقهقه وكذا التناد وإدمان الجاه والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهابونك ولا يهابون العلم الذي تأتيه. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا داعي لها، أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم. وفي كتاب المحدث الملهم، نعم، المبذول يقول لا يعلم ما بين ما جلس معي ولا لا هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف العرفة: لولا أني معهم لرجوت أن يغفر لهم. طيب إذا لا معنى. قال القحطاني في منيته: والله لو علموا خبيث أو قال خبيئة سريرتي لأبى السلام علي من يلقاه. خمس قال لنا نعم إيش نعم كرة القدم نرى أنه لا بأس به بشرط أن يكون اللباب تابع لما يحرم النظر إليه، وأن لا تجهي عن واجب، وأن لا تشتمل على سب وشتم، وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب، يعني كان اللباب رافع عن نفسك. وكرة القدم لا شك أن تنشط اللباب وتقويه. نعم إيه؟ لا قال لا بأس به، لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق يقول مثلا في هذه البرحة الذي نضع الشبك نعم ونلعب، هذا ما يعني. لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعل مثلا فلا نرى في هذا بأسا ولا يكون من قلبه. نعم إيه؟ إيه؟ أنا مهرم لا يريد أن يحدثون عن متماوس، يعني ليس نشيطا في فعل الخير، ولا طعام يعني ساب يسلب الناس ويطعم فيه. نعم بالغاء لفن السؤال يقول بعض طلبة العلم إذا قام الحج فإنه يومي بيديه ها؟ نعم سورة عبد الهاد لماذا؟ هو على كل حال يعني لا يمكن أن تعتمد يدك إلى وجه المدرس المعلم وتكلم ولو كان كذا لو كان كذا لأنه سؤال. لكن إذا كان من عادته أن يحرك يديه عند الكلام لأن بعض الناس يتكلم بيديه أكثر من يتكلم بلسانه هذا في هذا بعد إن شاء الله. من جهة الخمس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الشروط اللي ذكرنا لأن هذا من باب التأليف وقد اشتبه على بعض الإخوان أن هذا من باب الدعوة وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو الناس بمثل هذا فتكون الدعوة بمثل هذا بدعة ينهى عنها والصواب أنها أنه ليس من باب الدعوة بل من باب التأليف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة حين مكنهم من الله الكريم لما في وجه المسجد هنا. بعد العشاء ولا بعد العشاء؟ بعد العشاء ولا العشاء؟ العشاء. إيه. لا بأس. ولا بأس إن شاء الله. هذا ما أعرف هذا بأس ما دام المسألة بالشروط التي ذكرنا. لأن الناس يحتاجون الآن إلى مثل هذا. وإلا لا شك إنه لو تخلى الإنسان عن مثل هذه الألعاب كان أحسن. لكن فرق بين الأولى وبين المحرى أقول ذلك الوقيت لا بأس بهذا أقول لا بأس بهذا ما دامت الشروط السابقة متوفرة. أيضا هناك بعض الأخوان يقول يعني يقول أن يوم الجمعة إجازة فيواجه في شباب الحي القرآن بعد صلاة العصر يوم الجمعة كانوا مثل هذا الوقت يخرجون قليلا ثم يعودون الانتظار صلاة المغرب يكون هذا أحسن يعني قبل صلاة المغرب قليلا. نعم الله يبارك فيك. السلام عليكم الرحيم.

ويبين أنه ليس بعالم. وكذلك من تبين بعباده وأظهر الناس أنه عابد فلا بد أن يكشف الله عز وجل، لا بد أن ينكشف. تعالنا الله وإياكم إلى إياكم. ومهما تكن عند امرئ من خليقته وإن خالها تخفى على الناس تعلم، ومهما يكتم الناس فالله يعلمه، وسيفضح من لا يعمل لأجله. فهذه العبارة من عمر زم بها جميع أعماله، من تزين بما ليس فيه شأنه الله. قال الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله، وانظر شرحه ابن القيم رحمه الله، شرح ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين شرحا طويلا طويلا حتى تكاد أن تقول إن جميع الكتاب الذي هو 3 مجلدات كبار كان شرحا لهذا الحديث، وإن لم يكن شرحا لألفاظه لكنه شرح لألفاظ الوجه وشرح لمعانيه وحكمه. فلهذا أشار بكر أبو زيد إلى أن ننظر إلى هذا الشرح. نعم. الأمر الثامن تحل بالمروءة، التحلي بالمروءة وما يحل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع التحلي بالمروءة. فما هي المروءة؟ حدها الفقهاء رحمهم الله في كتاب الشهادات، قالوا هي فعل ما يجمله ويزيد واجتناب ما يجنسه ويشيب. وهذه عبارة عامة، كل شيء يجمله عند الناس ويزيد ويكون سببا للثناء عليه فهو مروءة، وإن لم يكن من العبادات. وكل شيء بالعكس فهو خلاف المروءة. ثم ضرب لهذا مثلا فقال مما شغل الأخلاق، فما هو كرم الخلق الخلق؟ أن يكون الإنسان دائما متسامحا، أو أن يتسامح في موضع التسامح ويأخذ بالعزم في موضع العزيمة الثاني. ولهذا جاء الدين الإسلامي وسطا بين التسامح الذي تضيع به الحقوق وبين العزيمة التي ربما تحمل على الجو. سنضرب مثلا في القصاص وهو قبض النفس بالنفس. يذكر أن بني إسرائيل انقسمت شرائعهم في القصاص إلى قسمين، قسم أوجب القتل ولا خيار لأولياء المقتول فيه وهي شريعة التوراة، لأن شريعة التوراة تميل إلى الغلظة والشدة، وقسم آخر يميل أوجب العفو، أوجب العفو، وقال إنه إذا قتل الإنسان عمدا فالواجب على أولياء الإسلام. هكذا نقرأ في الكتب المنقولة، يعني لم نقف على نص الإنجيل، وإلا فإن الأصل أن شريعة الإنجيل هي شريعة التوراة، وقد قال الله تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس. لكن فيما ينقل عن بني إسرائيل نسمع هذا. فجاء الدين الإسلامي وسطا وجعل خيار لأولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا قصاصا ولهم الحق، وإن شاءوا عفوا مجانا، وإن شاءوا أخذوا الديه، فصار الأمر في ذلك واسع. ومعلوم أن كل عاقل يخير في مثل هذه الأمور فيختار ما فيه المصلحة العامة وقدمها على كل شيء. فمثلا إذا كان هذا الرجل الشهير

لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فيحرم علينا أن نبدأ اليهود والنصارى ومن سواهم أخبث منهم فلا نبدأه بالسلام. وإن سلموا عبد الله عوض نعم إن سلموا نرد عليهم لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام صراحة، لأن الآية ناطقة بذلك حيوا بأحسن منها أو ردوها. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أمر أن نقول وعليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عبد الله بن عمر قال إن اليهود أو قال أهل الكتاب يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم. ما يستثنى ذلك شيء آخر؟ نعم فقه. لا فقه المسلم عليه لا الطلب بعضهم مع بعض استثنى هذا، يعني الطالب لا يشهد السلام مع اخوانه وزملائه لان الخواطر زينه والقلوب سليمه والسلام تحيه وبشاشه تقبل وقبول لا حاجة. ما يقول يغني ما في القلوب عن التعبير. ما تقول في هذا الاستثناء؟ لا موقف ماك. نعم هذا استثناء باطل. الطلبة فيما بينهم حق الناس لإفشاء السلام، حق الناس لإفشاء السلام. يستثنى من ذلك أيضا عند بعض الناس من خالفك في المنهج ووافقك بالهدف. عند بعض الناس لا تسلم عليه. هي الآن زمر ولا نقول أحزابا، زمر بعضهم ينتمي إلى جماعة دون الأخرى، لكن ليس أن بعضهم سلم من بعض، بل بالعكس هم والعياذ بالله متناحروا بالألسن. ولا أدري لو حصل أن يتناحروا بالسيوف أيفعلون أم لا، الله أعلم، لكن بالألسن متناحروا، يسب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعض ويمضي أوقات كثيرة في مجالس عديدة للقتل في الطائفة الأخرى، مع أن الهدف واحد، كلهم يريدون الوصول إلى تحقيق العبادة وإلى الإقبال إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك من أهل البدع المصرحين بمخالفة السنة من لا يتكلمون عليه، وهذه نحن لمسناها في بعض الزمر التي كل طائفها وكل زمرة تنحاز إلى شيء معين أو إلى منهج معين، فتجد بعضهم يضلل بعضهم، وهذه نحن. فمثل هذه الأمور يجب أن يسلم بعضهم على بعض، ويجب أن ينصح بعضهم بعضا، وأن يبين كل واحد لأخيه ما هو مخطئ فيه حتى يصح خطأ وتعترف القلوب. وأما أن تضرب القلوب بعضها ببعض والعياذ بالله من اجل اختلاف في المنهج مع اتحاد الهدف فهذا غلط معظم. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في الامر الثامن من اداب الطالب في نفسه وعليه فتنكت صوارم المروءه في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطل والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان وواطم الرياء. نعم. لما ذكر المروءة أنه ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها قال تنكب يعني أبعد عن خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل يعني في طباع حاول أن تكون طباعك ملائمة للمروءة. ومن المعلوم أنه ليس التكحل في العينين كالجحل وليس التطبع كالطبع، لكن الإنسان مع ممارسة الشيء ربما يكون الكسب غريزة والتطبع طبيعة، وإلا فإن الإنسان لو حاول ما يحاول من الأخلاق وطبعه ليس كذلك فيجد صعوبة، لكنه مع التمر يحسن أو تحسن حاله، وهذا مجرد. فقد سمعنا عن بعض الناس الذي كان بعيدا عن العلم وعن طلب العلم له أخلاق سيئة، ثم لما من الله عليه بالعلم والهداية صارت أخلاقه طيبة لأنه مر الناس على هذه الأخلاق حتى صارت كأنها من طباعه وغرائزه. من حرفة مهينة أو خلة رديعة، الخلة يعني خصلة، والحرفة المهينة كل ما يحترف به الإنسان من عمل. ثم ضرب لذلك الأمثلة بقوله في العشر أن يعجب الإنسان بنفسه، فإذا استنبط فائدة قال هذه الفائدة ما شاء الله أنا استنبطها، هذه ما استنبطها أكبر عنه، ثم أعجب بنفسه ورأى نفسه كبيرا وانتفخ. الرياء أن يرأي الناس في أن يتكلم في العلوم أمامهم حتى يروا أنه عالم ويقال هذا عالم. البطر رد الحق، وهذه تحصل في المجادلات والتعصب لرأي من الآراء أو المذهب من المذاهب، تجده يغنط الآخر يرد الحق لأنه خلاف ما يرى. الخيلاء نتيجة العجب، يعني يظهر نفسه بمظهر العالم الواسع العلم. ومن ذلك أن يكون للعلماء في بلد ما سي خاص باللباس، فيأتي هذا الإنسان البادئ بالعلم فيلبس لباس كبار نعم ليظن الظان أنه من كبار العلماء. هذا من الخلل. كذلك أيضا احتقار الآخرين، فالبطر واحتقار الآخرين هو الكبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمض الناس أي احتقاره. وغشيان مواطن الرياء، وغشيان أنتم عندكم غشية ها؟ ما أعرف المصدر هكذا، أعرفه غشيا ويراجعها من ما طيب مواطن الرياء، يعني مواطن التي تكون محل الشك فيه وفي مروءته وأخلاقه يتجنب. رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطهر الخلق قال للرجلين الأنصاريين وهو مع زوجه صفية، قال إنها صفية فكيف بغيره؟ الحاصل أنك لا تثق بنفسك وتقول إن الناس لن يظنوا بي شيئا، فأنت وإن كنت عند الناس بهذه المثابة لكن الشيطان يلقي في قلوبهم الشر حتى يتهموك بما أنت منه بريء، فتجنب مواطن الرياء

وكل ما يبذل للغير لكن في سبيل المعروف. أما البذل في سبيل المنكر فهو منكر، والبذل فيما ليس بمعروف ولا منكر قد يكون من إضاعة الوقت أو من إضاعة المال. الأمر العاشر هجر الترفه. لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم وتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وعليه: تزور عن زيت الحضارة. طيب، لا تسترسل في التنعم والرفاهية. وهذه النصيحة يقال لطالب العلم ولغير طالب، لأن الاسترسال في ذلك مخالف لإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان ينهى عن كثرة الإرفاق ويأمر بالاحتفاء أحيانا. والإنسان الذي يعتاد الرفاهية يصعب عليه معاناة الأمور، لأنه قد تأتيه الأمور على وجه لا يتمكن معه من الرفاهية. ولنضرب ذلك مثلا بهذا المثل الذي ذكرناه في الحديث، يأمر بالاحتفاء أحيانا. بعض الناس لا يحتفل، دائما عليه الجورب وعليه الخف وعليه النعل، لا تجده يمشي. هذا الرجل لو عرض له عرض وقيل له تمشي 500 متر بدون وقاية الرجل لوجدت ذلك يشق عليه مشقة عظيمة، وربما تدمى قدمه من مماسك الأرض. لكن لو عود نفسه على الخشونة وعلى ترك الترفه دائما لحصل له خير كثير. ثم إن البدن إذا لم يعود على مثل هذه الأمور لم يكن عنده مناعة، فتجده يتألم من أي شيء من ذلك. لكن إذا كان عنده مناعة لا يهتمون. ولهذا تجد أيدي العمال الآن أقوى بكثير من أيدي طلبة العلم، ما بمعنى من أيدي طلبة العلم، لأنه تعود وأساد على ذلك. حتى إن بعض العمال فيما سبق لما كانوا يعانون الطين واللبن إذا مسستها كأنما مسست حجر من خشونتها، ولو أنه ضم أصابعه على يده لا آلمك كثيرا، لأنه أشاد على ذلك. فترجوه الإنسان نفسه ولا شك أنه ضرر عليه كبير. قول البذاذة من الإيمان، ما هي البذاذة؟ البذاذة عدم التنعم والترف، وليست البذاءة. فرق بين البداءة وبين البذاذة. البذاذة عبد الله عوض، البذاء محمودة ولا محمودة؟ والبذاذة سم. طيب، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب المشهور، وفيه: وإياكم وزي العجم. إياكم وزي العجم، هذه الجملة تحذيرية، لأن العرب عندهم جمل تحذيرية وعندهم جمل إغرائية، فإن وردت في مطلوب فهي إغراء، وإن وردت في محذور فهي تحذير. فلو قلت لشخص: الأسد الأسد، هذا إيش؟ تحذير. ولو قلت: الغزال الغزال، هذا إغراء، أليس كذلك؟ طيب، أما إيا فهي للتحذير. قال ابن مالك: إياك والشر ونحوه نفر محذر لما استداره وجب. إياكم أن أحذركم والتنعم، هذه واو للعطف، وقيل للنعية، والمعنى أحذركم مع التنعم، يعني أن تكونوا مع التنعم تنعم اللباس البدن كل شيء، والمراد بذلك كثرته، لأن التنعم بما أحل الله على وجه لا إسراف فيه من الأمور المحمودة بلا شك. ومن ترك التنعم بما أحل الله من غير سبب شرعي فهو مذموم. وقوله زي العجم، وزي العجم ما هو زي العجم؟ شكل، سواء كان ذلك في الحلية كشكل الشعر، شعر الراس أو اللحية أو ما أشبه ذلك، أو كان باللباس، يعني بالتحلي باللباس، فإننا منهيون عن زي العجم. وليس المراد بالعجم أمة إيران، بل المراد بالعجم كل ما سوى العرب، فيأكل به الأوروبيون والشرقيون في آسيا وغيرها، كل من سوى العرب فهو عجم. لكن المسلم من العجم التحق بالعرب حكما لا نسبا، لأنه اقتدى بمن بعث في الأميين رسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عدد يعني فؤاد كبروا معدتكم عيد نفسك، لا من داود معز بن عدنان، هذا أعلى أشياء الرسول عليه الصلاة والسلام بعد عدنان، وهو لا شك مثل من العرب. فكأنه يقول اتركوا زي العجم وعليكم زي من زي العرب معز بن عدنان. وأما استوحنوا فهو من الخشونة التي هي ضد الليونة والتنعم، وكل هذه وصايا من عمر رضي الله عنه، وصايا نافعة لو أن الناس عملوا بها سواء من طلبة العلم أو غير طلبة العلم لكان في هذا خير كثير. لكن الآن في البلاد التي من الله عليها بالأمن وطيب العيش وكثرة المال صار الأمر إيش؟ بالعكس تماما. فالتنعم موجود، لا يريد الإنسان إلا أن يركب مركبا مريحا ويبني قصرا نشيدا، ولا ينال الشيء من الأعداء، لا برد في برد ولا حر في حر، ولا يمسه شيء، متنعم تماما. ولهذا كثر فيهم الأوبئة التي ترتب على عدم الحركة، مثل السمنة، الضغط، ضيق التنفس، عدم القدرة، يعني بعض الناس تجد الشارع تصعد فيه الجبل لا ينتفخ الجبل إلا وقد صار نفسه حتى كاد يكون بدلا، وأنت مستريح. لماذا؟ لأنك تعود وهو لم يتعود، مع أنه شاب لكن لم يعود لنا. زي العجل الآن موجود، يترقبون كل موضة تخرج حتى يقلدوها، وقد أتعبت النساء إجارة في هذا الباب، تاتي صباح اليوم صباح النهار تاتي صباح النهار بلباس من أحسن الألبس، نظيف ثابت واضح، ثم تنزل إلى السوق في آخر النهار وإذا بموضة جديدة فتصيح أبشر هذا

تزدري بمن لباسه ينبغي أن يكون على غير هذا الوجه، إما في الكيفية وإما في اللون وإما في الخياطة أو غير ذلك. والثاني لا ترفع به رأسا ولا ترى في لباسه بأسا، لأن لكل قالب ما يناسبه. مثلا العقال، لبس العقال هو في الأصل لا بأس به، أليس كذلك؟ بل إن بعضهم يقول إنه العمامة الأصلية. العمامة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لفافة تقوى على الرأس، وتحتاج إلى تعب في غيها ونقلها، لكن هذا مطوي جاهز، ليس عليك إلا أن تضعه على رأسك فهو العمامة، إلا أنها عمامة ميسرة. ولهذا كان بعض الناس فيما سبق يجعلون العقل يجعلونها بيضاء لتكون كالعمامة تماما. هل العقل لا يلبسها كل الناس على حد سواء، يمر بها رجلان كلاهما قد لبس العقال، احدهما تزدري والثاني لا تسمعه، لان الاول لبس ما لا يلبسه مثله والثاني لبس ما يلبسه مثله ولا تسمعه. واشياء كثيره من هذا النوع. مر بك رجلان احدهما ميكانيكي عليه بنطلون، نعم، ومر بك عالم كبير عليه بنطلون، نعم، في بلد لا يلبس العلماء مثله، تجد انك تزدري الثاني ولا تزدري الاول. فالمهم ان الشيخ وفقه الله يقول ان بعض الناس يكون مسؤولا بالتعلق في ملابسه حتى وان كانت مباحه، فلا ينبغي ان يكون اكبر همك الهندمه والتعلق باللباس والتعلق بلبس الغتره، واجعلها من عذاب ولا من عذابين ولا ثلاثه، نعم، حسب الواقع لا تهتم بها. ولكن لا تكون ايضا بالعكس، لا تهتم بنفسك ولا بلباسك. وقد سبق أن التجمل في اللباس مما يحب الله عز وجل، وهذا عمر رضي الله عنه يقول أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض فيها لأنه جمال. وقول الشيخ بكر أبي زيد وفقه الله إنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق، هذا أيضا صحيح، لأن كل إنسان قد يزن من لاقاه بحسب ما عليه من اللباس، كما أنه يزنه بالنسبة لحركاته وأكلامه وأقواله وخفته ورزانته، كذلك في اللباس. ثم حذر من لباس التفاق، نعم، لا قبل أن تفتان أيضا كلام مهم، الناس كأسراب القطع مجبورون على تشبه بعضهم ببعض، وهذا صحيح. ولذلك إذا ظهر نوع من اللباس الجديد تجد الناس يتقاطرون عليه، فما تلبس أن يساء الناس كلهم. أما لباس الصحابي بأن يلبس الشيخ الكبير سنا ما يلبسه الصبيان من رقيق الثياب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الإنسان أن يمارسها. أما لباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، ما هو حكمه؟ إيش؟ تحريم. قال من شبه قوم النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منه. لكن ما هو اللباس الفرنجي؟

نعم. الأمر الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. ليست الياء إيش؟ هيشة الهيشات. أليس الفتح الياء؟ أليست الهيشات؟ لا هيشة. التصور من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما هيشات، يعني لذلك هيشات الأسواق كما جاء في الحديث الصحيح منه، لأنها تشتمل على لغط وسب شتم. وبعض طلبة العلم يقول أنا أقعد في الأسواق من أجل أن أنظر ماذا يفعل الناس وماذا يكون بينهم. فنقول هناك فرق بين الاختبار والممارسة، يعني لو ذكرت أن في السوق الفلاني كذا وكذا فهنا لا حرج عليك أن تذهب وتختبر بنفسك، لكن لو كان جلوسك في هذا السوق مستمرا تمارس كل عقد الظروف التي في السوق لكان هذا خطأ بالنسبة لك، لأنه إهانة لك ولطلب العلم ولطلبة العلم عموما وللعلم الشرعي أيضا.